الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فيه مسائل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم الكلام على الآية الكريمة في قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وذكرنا المناسبة أو ما ذكرناها، مناسبة الآية للباب، مناسبة الآية للباب أن من معاني شهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالمحبة، أن من معاني التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله بالمحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له سبحانه وتعالى والذل والخضوع له وحده. طيب، الآية الكريمة أيضا فيها فوائد متعددة، نذكر أهمها. منها أولا، من فوائد الآية الكريمة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أن محبة الله تعالى من العبادة، لأن الله عز وجل جعل من سوى غيره فيها مشركا متخذا لله ندا. فمن سوى غير الله في محبة الله فهو مشرك، لأنه جعل لله عز وجل ندا. فالمحبة هي أساس العبادة، وذلك لأن مبنى العبادة على أمرين: الحب والتعظيم. فبالحب يكون فعل المأمور، وبالتعظيم يكون اجتناب المحظور. وإن شئت فقل: بالحب يكون الطلب، وبالتعظيم يكون الهرب. من فوائد هذه الآية أيضا أنه كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله، أنه كلما ازداد إيمان العبد ازدادت محبته لله عز وجل. ووجه ذلك من الآية الكريمة أن الله عز وجل رتب شدة المحبة على الإيمان، رتب شدة المحبة على الإيمان. ومن المعلوم أول قاعدة أن الحكم المعلق على وصف يقوى بقوة ذلك الوصف وينقص أو يضعف بضعفه. كل حكم علق على وصف فإنه يقوى بقوة ذلك الوصف ويضعف أو ينقص بنقصه. فكلما ازداد الإنسان إيمانا، إيمانا بالله، ازداد حبا له. كلما ازداد الإنسان إيمانا لله، إيمانا بالله، ازداد محبة له. وفيه أيضا دليل على، في هذه الآية، على أن من جعل لله ندا في المحبة فهو ظالم، أن من جعل لله ندا في المحبة فهو ظالم، لقوله: ولو يرى الذين ظلموا. وفيه أيضا في هذه الآية دليل على أن المشركين يحبون الله ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لأنهم أشركوا معه غيره فيها. فالمشركين يحبون الله، ولكن هذه المحبة لم تنفعهم ولم تدخلهم في الإسلام. لماذا؟ نقول: لأنهم أشركوا معه غيره فيها، أشركوا معه غيره فيها. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهم يحبون هذه الأصنام ويحبون الله عز وجل، إذن لم تنفعهم محبتهم لله. وفيه أيضا دليل على أن الشرك ظلم، أن الشرك ظلم، فالإنسان ظلم نفسه بهذا الشرك. وقلنا فيما تقدم إن الظلم هو النقص، فالمشرك نقص الله عز وجل حقه وظلم نفسه. ولكن هنا كما قال أحمد في الدرس الماضي ما نقول ظلموا الله، لأن الله عز وجل وما ظلمونا ولكن أنفسهم يظلمون، فهمت؟ ما ظلمونا، فلا نقول أن المشرك ظلم الله، لا، تحاشى هذا اللفظ. لأن أيضا أولا الله عز وجل نفى أن يكون ظلما منهم بالمعنى المعروف، قال وما ظلمونا. وثانيا أيضا يقولنا ظلموا، إنهم ظلموا الله، الظلم في الغالب أن الظالم يكون أعلى سلطة من المظلوم، أعلى سلطة، ولولا أنه أعلى سلطة لما ظلمه وقهره. فلذلك نتأدب مع الله عز وجل في اللفظ، ونقول في مثل هذه المسألة نقول ما نقول ظلموا، نقول نقصوا الله حقه وظلموا أنفسهم. وفيه أيضا دليل على شدة عذاب الله عز وجل لهؤلاء الظالمين، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفيه أيضا إثبات الجزاء يوم القيامة. طيب، هنا المحبة سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب ذكر باب كامل، المؤلف ذكر المحبة في باب مستقل أو ترجم لها في قوله باب قوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن استطرادا لهذه الآية نبين أن المحبة نوعان، أن المحبة في الأصل نوعان، محبة عبادة ومحبة ليست عبادة. فأما النوع الأول وهو محبة العبادة فهي التي تستلزم الذل والخضوع والتعظيم والإجلال، بحيث يقوم في قلبه من تعظيم المحبوب وإجلاله ما يقتضي أن يمتثل أمره وأن يجتنب نهيه، وهذه خاصة بالله عز وجل. إذن النوع الأول من أنواع المحبة محبة عبادة تستلزم الذل والخضوع والتعظيم والإجلال، بحيث يقوم في قلبه من تعظيم هذا المحبوب ما يدفعه أو ما يقتضي امتثال أمره واجتناب نهيه، وهذه خاصة بالله عز وجل. فمن أحب مع الله غيره محبة عبادة يعني ذل وخضوع فهذا مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. النوع الثاني من أنواع المحبة محبة ليست بعبادة في ذاتها، محبة ليست بعبادة في ذاتها، وانتبه لقولنا في ذاتها لأنه سيأتي هذا الكلام. وهذه يعني هذا النوع المحبة التي ليست عبادة في ذاتها أربعة أقسام. القسم الأول محبة لله وفي الله، محبة لله وفي الله، بأن يكون سببها هذه المحبة محبة الله عز وجل لهذا الشيء، سواء كان عينا أو عملا أو زمانا أو مكانا، فتحب هذا الشيء لله وفي الله لأن الله عز وجل يحبه، كمحبة الأنبياء والصالحين هذا بالنسبة للأعيان والأشخاص، ومحبة الصلاة والزكاة وسائر الأعمال البر هذا عمل، ومحبة مكة والله إنك لا أحب البقاع إلى الله، ومحبة المساجد هذه محبة تتعلق بماذا؟ بالمكان، ومحبة شهر رمضان وعشر ذي الحجة هذه محبة تتعلق بالزمان. ولذلك سبق لنا أن قلنا إن محبة الله تتعلق بالعمل والعامل والزمان والمكان، هذا هو القسم الأول، محبة لله وفي الله تتعلق بعمل أو عامل أو زمان أو مكان أو زمان أو مكان. فهذا من هذا المحبة هذه من النوع الأول، لأن فيها تعظيما لما أحبه الله، لما أحبه الله. القسم الثاني محبة، محبة رحمة وإشفاق، محبة رحمة وإشفاق، كمحبة الإنسان لولده، ومحبته للصغار، ومحبته للضعفاء والمساكين. هذه المحبة هي محبة إشفاق ورحمة. القسم الثالث محبة إجلال وتعظيم لا عبادة، يعني محبة تستلزم التقدير والتعظيم والإجلال لكن لا على وجه العبادة، كمحبة الإنسان لوالده، من لوالده ووالدته وشيخه وأستاذه ومعلمه ومن هم من الكبرى اللي فيهم نفع. هذه محبة تستلزم ماذا؟ إجلال وتعظيم وتقدير لكن لا على سبيل العبادة، يقدره ويجله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنزل الناس منازلهم. طيب القسم الرابع محبة طبيعية جبلية، بمعنى تقتضيها الطبيعة والجبلة، كمحبة الإنسان للطعام والشراب واللباس والمركب والمسكن ونحو ذلك. هذه الطبيعة والجبلة تقتضيها، كل إنسان يحب الطعام والشراب، كل إنسان يحب اللباس، الإنسان يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، محبة الإنسان للحلوى محبة طبيعية طبيعية. هذه الأنواع الأربعة من أنواع المحبة إذا اقترن بها أمر شرعي صارت عبادة، ولذلك قلنا محبة ليست بعبادة في ذاتها، في ذاتها هي بذاتها ليست عبادة، لكن إذا اقترن بها أمر شرعي تكون عبادة. فمحبة الإنسان للطعام والشراب نقول هي الأصل أنها جبلة وطبيعة، لكن إذا أحب الطعام والشراب وأكل وشرب ليستعين بذلك على طاعة الله فإنه يكون عبادة. وسيأتي كما قلت لكم في باب قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، سيأتي مزيدا من الكلام على المحبة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. قوله وفي الصحيح، نعم، وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. قوله وفي الصحيح، صحيح يحتمل أن مراده وفي الحديث الصحيح، ويحتمل أن مراده في الصحيح يعني في صحيح مسلم، صحيح مسلم. والعلماء يعبرون بهذا فيقولون مثلا: وثبت في الحديث الصحيح، أو وثبت في الصحيح، ويقصدون بذلك، نعم، يقولون ثبت في الصحيح يقصدون بذلك الحديث الصحيح. فإذا قالوا في الصحيحين البخاري ومسلم، لكن إذا قالوا في الصحيح، ها، في الصحيح يقصدون إما البخاري أو مسلم أو أن يكون الحديث صحيحا. هنا قالوا وفي الصحيح مراد أي في صحيح مسلم، لأن الحديث في صحيح مسلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد، ولا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله عز، إلا الله عز وجل. ومعنى قال لا إله إلا الله يعني إنما ينتفع الإنسان بها إذا قالها عالما بمدلولها، عاملا بما تقتضيه، مخلصا بذلك، كما قيدت ذلك الأحاديث الصحيحة. فمن قال لا إله إلا الله أي عالما بمدلولها، ما مدلول هذه الكلمة؟ عاملا بما تقتضيه، مخلصا بذلك، عالما بمدلولها، لأنه إذا قال لا إله إلا الله وهو يجهل مدلول هذه الكلمة لم تنفع. لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فمن عبد مع الله غيره وهو يقول هذه الكلمة لم يعلم مدلوله بمدلولها. ثانيا عاملا بما تقتضيه، لا يكفي النطق بهذه الكلمة، فلو قال لا إله إلا الله وهو لا يصلي ولا يأتي بشرائع الإسلام أيضا لا تنفع. أيضا مخلصا بذلك، ولهذا جاء في الحديث: يبتغي بذلك وجه الله. يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر شوف من قال لا إله إلا الله وكفر، الواو هنا وكفر يحتمل أن تكون عاطفة، عاطفة، وأن ما بعدها مغاير لما قبلها، وذلك لأن الأصل في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة، فيتضمن قوله وكفر، أو فيكون في قوله وكفر يكون فيه أمر زائد على مجرد القول، وحينئذ يكون المعنى أنه قال لا إله إلا الله ومع ذلك كفر بما يعبد من دون الله، قال لا إله إلا الله ومع ذلك كفر بما يعبد من دون الله، هذا معنى. ويحتمل أن الواو هنا عاطفة عطف تفسير، وأن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وحينئذ يكون ما بعدها بعض مما قبلها، يكون ما بعدها بعض مما قبلها. قالوا ونظير ذلك قول الله تبارك وتعالى من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، فجبريل وميكال من الملائكة، فالعطف هنا من باب عطف الخاص على العام. وقال عز وجل تنزل الملائكة والروح فيها، والروح جبريل، وجبريل من الملائكة، أو جبريل بعض من الملائكة، وحينئذ يكون هذا العطف من باب عطف الخاص على العام، فتكون لا إله إلا الله متضمنة للكفر بما يعبد من دون الله. وهذا الاحتمال الثاني أظهر وهو المناسب لسياق الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب في لهذا الحديث في هذا الباب، وأن هذه الكلمة، أعني كلمة لا إله إلا الله، تتضمن الكفر بما دون الله بما يعبد، تتضمن الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. وقوله وكفر بما يعبد من دون الله، بما يعبد يعني بعبادة من يعبد من دون الله، وإنما نقول بعبادة، بعبادة، لأن بعض الأنبياء، الأنبياء وبعض الصالحين كانوا يعبدون، عبدوا من دون الله، ومع ذلك نحن إيش نؤمن، نؤمن بهم ونحبهم، لكن لا نؤمن بهذه العبادة، لا نؤمن بعبادتهم ولا أنهم يستحقون ذلك. وعلى ذلك وكفر بما يعبد من دون الله، يعني وكفر بعبادة من يعبد من دون الله. ولهذا قال الله عز وجل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك. طيب يقول ثم قال عليه الصلاة والسلام حرم ماله ودمه، حرم بمعنى منع، أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه. وظاهر هذا الحديث من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ظاهره ولو قالها تعوذا أو رياء أو ما أشبه ذلك، ولهذا قال وحسابه على الله، وحسابه على الله يعني أن الله عز وجل هو الذي يتولى محاسبته، هو الذي يتولى حسابه وتلفظه بهذه الكلمة فيجازيه بحسب نيته واعتقاده. إذن هذه الكلمة من قال لا إله إلا الله وكفر، من قال لا إله إلا الله ظاهر الحديث حتى لو قالها تعوذا، ويؤيد هذا من الحديث قوله وحسابه على الله، هذه قرينة متصلة، ويؤيده أيضا حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، قال يا رسول الله إنما قالها تعوذا، قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. طيب هذا الحديث مناسبته لكتاب لهذا الباب فيه بيان معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله، بل وأن من معنى لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وأن من معنى لا إله إلا الله الكفر بكل ما يعبد من دون الله. واضح؟ طيب، هذا الحديث فيه فوائد مهمة جدا، منها أولا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر، أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام وغيرها. وفيه أيضا دليل على أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال، ولو عرف معناها وعمل بها ما لم يضف إلى ذلك إيش؟ الكفر بما يعبد من دون الله. ولهذا قل من قال لا إله إلا الله وكفر، فلو قال بدون كفر بما يعبد من دون الله، أو كفر بما يعبد من دون الله ولم يقل لا إله إلا الله، لم يحرم ماله ودمه، فلا بد من هذين الأمرين. وقلنا وهذا على الاحتمال الأول، وعلى الاحتمال الثاني تكون وكفر من باب عطف الخاص على العام، وأن معنى لا إله وأن من معنى لا إله إلا الله الكفر بما يعبد من دون الله. ويستفاد من هذا الحديث أيضا أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك، أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. فإنسان شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام شعائر الإسلام، يقول يجب، لا يجوز التعرض لماله ولا دمه حتى يظهر منه ما يخالف ذلك، مثلا من شرك أو كفر أو نحوه. وفيه أيضا دليل على وجوب الكف عن الكافر إذا دخل الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه أيضا ما يخالف ذلك، لقول من قال لا إله إلا الله، فلو كان بيننا وبين كفار حربا وأحد هؤلاء الكفار قال لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله فيجب الكف عنه، لقوله في الحديث من قال لا إله إلا الله حرم، وقال وحسابه على الله. ويؤيده أيضا حديث أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان قد يقول هذه الكلمة، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ولا يكفر بما يعبد من دون الله، وهذا واقع مع الأسف، يوجد من ينتسب إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله ومع ذلك لا يكفر بما يعبد من دون الله، تجد أنه يعظم هؤلاء، يعظم أصحاب القبور ويعظم الأولياء ويحبهم محبة تساوي أو تضاهي محبة الله. وفيه أيضا دليل على أن الحكم في الحياة الدنيا على الظاهر، أن الحكم في الحياة الدنيا إنما هو على الظاهر، وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد، فإن كان صادقا في قلبه، إن كان صادقا بهذا القول في قلبه جازاه الله بجنات النعيم، وإن كان كاذبا عذبه العذاب الأليم. إذا من قال لا إله إلا الله نقول نحكم ظاهرا بما تقتضي هذه الكلمة، لكن في يوم القيامة الحكم على المقاصد والنيات، في الدنيا ليس لنا إلا الظاهر، وأما في الآخرة فالحكم على المقاصد والنيات، والله عز وجل أعلم بقصده ونيته، فإن كان صادقا بقوله لهذه الكلمة فجزاؤه جنات النعيم، وإن كان كاذبا فجزاؤه العذاب الأليم. طيب، وفيها أيضا دليل على حرمة مال المسلم ودمه إلا بحق، وأن دم المسلم وماله حرام، وهذا له أدلة كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. المفارق للجماعة. يقول: وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. الشرح بمعنى البيان والتفصيل، أي أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب، يعني أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله. وقد ذكر رحمه الله هذا، وذكر أيضا أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وما يكون ذريعة أو وسيلة إلى الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. والله أعلم.